بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا ربنا من علينا بما تحب وترضى، واقبلنا في عداد عبادك الصالحين. من يقرأ لنا اليوم؟ من؟ مرحبا وعليكم السلام، بارككم الله، تفضل اسعطوه. استند، تفعل ما تراه. بارك الله فيكم. في الصحيفة 54، لا أدري إذا كان على كتابكم هكذا. لا تبلغه الأوهام، هكذا هنا. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الغني الميداني الحنفي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام جمع وهم، وهو قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجويف الأوسط من الدماغ. من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كشجاعة زيد وسخاوته. قاله السيد: هذا معناه أنه متحصل من ذلك المكان من البدن، وليس أن مجرد الوهم هو عضو من أعضاء البدن، لكنه يتحصل من ذلك المكان من البدن. نعم. قال: ولا تدركه الأفهام جمع فهم، وهو تصور المعنى من اللفظ، فكل ما تخيل في الوهم أو تصور في الفهم فالله سبحانه وتعالى بخلافه. ولا تدركه الأفهام، قال جمع فهم، وهو تصور المعنى من اللفظ، يعني حينما يسمع الإنسان لفظة يقع في قلبه معناها على حسب ما تلقى وعرف. أما إن سمع ما لم يمر على سمعه من قبل لم يتعلق له بذلك فهم. إذن الفهم هو كأنه شيء من استذكار المعنى على اللفظ حين يسمع الإنسان اللفظ. فكل ما تخيل في الوهم أو تصور في الفهم فالله سبحانه وتعالى بخلافه، معناه لا يشبهه. والمراد بالفهم هنا فهم الإحاطة، لأننا حينما نسمع إن الله حي يتمحض في قلوب المؤمنين معنى، وهو إثبات الحياة صفة لله تبارك وتعالى. وهذا الفهم لا بد منه، يعني المسلم إذا سمع هذا فهمه، وقع في قلبه فهما، لكن لا يترتب على هذا الفهم الإحاطة بالعلم، لأننا نعرف الله ونعرف صفاته التي جاءت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن إدراكنا لها إقرار بها، أي أنها ثابتة في الدين، ولا سبيل لنا إلى الإحاطة بحقيقتها ولا بإحاطة تعلقها بذات الله تبارك وتعالى. فالفهم إذن متصور في الإجمال، يعني من حيث معناه، ومتصور في التفصيل، ما كان على سبيل الإحاطة أنت تقول فهمته، وما كان على سبيل الإجمال أنت تقول فهمته. نعم. وهو سبحانه وتعالى خالق التخيل في الوهم والتصور في الفهم. خالق التخيل من حيث هو قوة عند الإنسان، والتصور كذلك هو قوة عند الإنسان، هو خالق التخيل والمتخيل، والمتخيل وخالق التصور والمتصور والمتصور، يعني ما نشأ في ذهنك من صورة أو من خيال الله تعالى خالقه. فمن ها هنا لا يصح أن يقال عن ربنا صورة ولا أن يوصف بأنه صورة. وما جاء في الأحاديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته، العلماء قالوا أي على الصورة التي أحب له، فهي مضافة إلى الله على معنى التشريف. وقال بعض العلماء إن الله خلق آدم على صورته معناه خلقه على الهيئة التي كان عليها رجلا تام الخلق، على صورته يعني على صورة آدم. ومعنى ذلك أن آدم لم يتطور من نطفة إلى جنين إلى مولود فرضيع، فإنما خلقه على صورته التي هو عليها والتي كانت 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، هكذا قال أيضا بعض العلماء. وقال بعضهم إن الحديث هو ورد في النهي عن الضرب على الوجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب. ولا يجوز أن تضاف الصورة إلى الله على معنى الصفة، لا يجوز أن تضاف الصورة إلى الله على معنى الصفة، لأن الله هو المصور ولا يوصف بأن له صورة. نعم. ومنشأه وسوسة الشيطان وكراهته علامة محض الإيمان. هذا للوارد أن الصحابة فيما بينهم مرة كانوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أن نذكره على ألسنتنا. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، أو قال فذاك محض الإيمان على حسب الروايات. المراد من هذا أو قد وجدتموه ليس مجرد حصول الخاطر دليل الإيمان، إنما وجد الإنسان عليه منه، يعني الضيق الذي يحصل في صدر المؤمن من طروء هذا الوهم عليه هو دليل إيمانه، لأنه لو لم يكن مؤمنا لما استثقله، فهذا دليل إيمانه لأنه استثقل هذا الخاطر الذي يأتيه إلى قلبه بخلاف ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تشبهه الأنام أي المخلوقات، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، يعني كلمة الأنام ليس لها واحد من لفظها، مثل كل جمع من هذه الجموع. يعني لو قلت مثلا النساء هذا جمع لا مفرد له من لفظه، ما مفرد نساء؟ امرأة، ليست من لفظها، مثل هذا. نعم. وهو كالذي قبله من قوله لا تبلغه الأوهام عبارة عن صفة من صفاته السلبية، وهي مخالفته تعالى للحوادث، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، وهذه صفة سلبية يعني لازمة لذات الله تبارك وتعالى من حيث العقل ومن حيث النقل. من حيث العقل فإنه لا يتصور أن يكون الخالق والمخلوق، أن المحدث يكون على هيئة المحدث. كذلك من حيث النقل الذي جاء في كتاب الله تعالى ليس كمثله شيء، أو كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أو كقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذه كلها أدلة أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه مخلوقاته. نعم. قال وهي المتصفة بالوجود خارجا أو ذهنا، فلا يماثله سبحانه وتعالى شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فليست ذاته بجسم ولا جوهر، كما أنها ليست بعرض. الجسم قلنا البارحة معنى الجسم هو المتركب. بعض تعاريف العلماء قالوا هو المتركب من جوهرين فأكثر، يعني سموا أول التركيب جسما لو كان جوهرين. وبعض العلماء قالوا لا يتركب الجسم من مجرد جوهرين وإن كان بين الجوهرين تركيب، يعني لو اجتمع جوهر وجوهر لكان تركيب، لكن هل ينتج من ذلك التركيب جسم أو لا ينتج؟ هذا العلماء تكلموا فيه، قالوا لا ينتج من مجرد جوهرين جسم، لأن الجسم في تعريفه في تعريف هؤلاء هو ما له طول وعرض وعمق، وهذا يحتاج إلى أن يجتمع فيه جواهر إلى جوهر إذا اتصلت به من ناحية تعطيه عرضا تعطيه طولا، وإن اتصلت من الناحية الثانية أعطته العرض، فيحتاج كل جوهر إلى مثله ليكون طول، ثم إلى مثليه ليكون عرض، ثم إلى مثال ذلك ليكون سمكا يعني ارتفاعا. فقالوا يعني نحو 8 جواهر تؤلف جسما. هؤلاء على تعريفهم الجسم ما له طول وعرض وعمق، أما تعريف أولئك الذين قالوا ما تركب من جوهرين فأكثر فسموه على المركب، عندهم الجسم هو المركب، فإذا حصل تركيب لو كان بين جوهرين فهذا معناه أنه تحصل جسم. والجوهر هو ما لا يعني هو ما تناهى عن الانقسام، هو ما تناهى عن الانقسام، المتناهي عن الانقسام هو الجوهر، بمعنى أنهم قالوا كل جسم مؤلف من جواهر. ولا بد، هذا حكم عقلي، يعني ما رأى أحد منا جوهرا فردا، ولا يمكن لواحد منا أن يرى الجوهر الفرد بالعادة، لا يمكن، الله قادر على أن يرينا ذلك، لكن بالعادة هذا لا يحصل. أن ترى جوهرا فردا يعني الجزء الذي تناهى عن الانقسام، هذا متصور، لكنه متصور بالاستلزام العقلي، أن الأجسام مركبات، وهذه المركبات معنى تركيب الجسم هو إضافة حجم إلى حجم، إضافة حجم إلى حجم حتى صار هذا الجسم على هذا الحجم المنتهي إليه. وهناك جسم أكبر منه، فمعنى ذلك أن جواهر هذا الجسم الأكبر أكثر عددا من جواهر الجسم الأصغر، لذلك قالوا لا يقبل قول من قال بأن الأشياء لا تزال تنقسم إلى ما لا نهاية، لأن الانقسام معناه فك التركيب. الانقسام ما معناه؟ فك التركيب أو انفكاك التركيب، يعني إن كان الغير فك التركيب فهو فك تركيب، أو انفك بنفسه فهو انفكاك تركيب، معناه حجم إلى حجم كانا مجتمعين فانفصلا، لكن هناك حجم، لابد أن يكون هناك حجم اجتمع حتى تركب هذا الحجم الكبير. فإن قيل بأن الجوهر قابل للانقسام، والحاصل منه قابل للانقسام، وما يتحصل منه قابل للانقسام، وهكذا إلى ما لا نهاية، هذا يؤدي إلى القول بأن الحصى ليست أصغر من الجبال، الحصى تصير ليست، لأن إذا كان الانقسام المتصور ليس له نهاية معناه هذه الحصى فيها أحجام لا نهاية لعدها، وإذا كان الشيء لا ينتهي عده كيف يكون شيء أكثر منه؟ هو لا ينتهي عده، هذا لا ينتهي عده وهذا لا ينتهي عده، فكيف يكون عد التركيبات في الجسم الصغير يعني لا نهاية له، وعد التركيبات في الجسم الكبير لا نهاية له وهذا أكبر من هذا؟ هذا لا يستقيم. لذلك قال العلماء لابد أن نصل في التقسيم إلى جوهر لا يقبل الانقسام عقلا، لا يقبل الانقسام عقلا، وهو الذي سموه الجوهر الفرد. نعم. وصفاته ليست حادثة وأفعاله ليست معلولة ولا مكتسبة، يعني ليست ناشئة من حقيقة، ليست ناشئة لعلة ولا هي مكتسبة، معناه حادثة بعد أن لم تكن. ومعنى هنا وقوله أفعاله ليست معلولة يعني فيها إشارة إلى أن ما جاء به الفلاسفة من نظرية الفيض التي قال بها قدماء الإغريق وبعض الفلاسفة ممن ينتسبون إلى الإسلام، قالوا إن الله تعالى موصوف بالخلق في الأزل، وهذا حق. غيرهم الذين قالوا بالقوى ولم يقولوا بلفظ الله، مثل الإغريق، فلاسفة الإغريق القدماء كانوا يتكلمون بالقوى والأفعال والعقول، كانوا يتكلمون بالقوى والعقول، ما كانوا يتكلمون بالله سبحانه وتعالى، إنما كانوا يقولون هناك عقل تاسع وهناك العقل الثامن وإلى العقل الأول والعقل الفعال وكذا، هكذا كانوا يتكلمون. من ينتسب إلى الإسلام من الفلاسفة قالوا الله تعالى هو موصوف بأنه خالق في الأزل، وهذا قول أهل السنة. نحن نقول الله خالق ولا مخلوق، ورب ولا مربوب، هو مالك حقيقي لكل شيء ولو لم يكن هنالك شيء من الملك، وهو خالق على الحقيقة أي متصف بصفة الخلق ولو لم يكن هناك مخلوق، يعني لو لم يكن المخلوق ولو لم تكن المخلوقات قد وجدت إلا أن الله موصوف بصفة الخلق، هذا هو المراد. ولذلك كان يقول الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، كان يقول الفعل قديم والمفعول حادث، يعني صفة الله صفة الخلق قديمة أزلية، والمفعول يعني الموجود المحدث هو حادث متعلق بزمن، أما صفة الرب سبحانه وتعالى ليس لها بداية. هم يقولون إذا كان الله خالقا في الأزل فلا بد أنه خلق، قالوا كما أن الشمس تفيض نورها ولا تملك إلا أن تخرج النور إذا ظهرت، كذلك الله تعالى على زعمهم فيه صفة الخلق لابد أن يكون خلق، فجعلوا الهيولة على زعمهم هي أصل الكون، جعلوه أول مخلوق وجعلوا تقدم الله عليه بالرتبة لا بأسبقية الوجود، قالوا الله سبحانه وتعالى أول بمعنى أنه له أولية الرتبة على المخلوق الذي لم يزل مع الله، قالوا خلق الله العالم في الأزل لكنه خلقه أصلا، يعني خلق أصل العالم وهو الهيولة، هكذا قالوا. وهذا طبعا هذا ليس معتقد أهل السنة، ومن ينتسب إلى الإسلام من هؤلاء الفلاسفة بن رشد الحفيد هو الذي قال هذه المقولة، صرح بها وقال الله تعالى أول بمعنى أنه أول بالرتبة وليس بأسبقية وجود. أما أهل السنة فيقولون الله تعالى فعله قديم ومفعوله حادث ولا مكتسبة، يعني لا يحصل لله صفة جديدة بحدوث الخلق، يعني لا يحدث لله تغير إذا أمات قوما وأحيا آخرين، هو محيي، هو المحيي وهو المميت، وليس عند موت كل شخص أو حياة كل شخص يكون حدث لله فعل تعلق به في خصوص هذا العبد الموجود. ونحن لو يعني أعملنا الفكر لما أوصلنا إلى شيء، لأننا نحن تعودنا أن الفعل من الإنسان والفعل من المخلوق ينبغي أن يكون متلازما مع أثره، يتلازم مع أثره، هذا الخلق ليس الخالق، هذا الخلق وليس الخالق، الله ليس مثلنا. يعني لو وجدنا قصورا في عقولنا أن ندرك معنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الخلق ولم يغيره ذلك، هذا لأننا إذا لم ندرك ذلك فمعنى ذلك أننا على المحجة، ولا ينبغي لنا أن نعمل الفكر، لأن الله لا سبيل إلى إدراك، إلى إدراك ذاته ولا إلى الإحاطة بفعله سبحانه عز وجل. نقول الله خالق في الأزل، ولا نقول الله خلق الخلق في الأزل، لا نعبر بهذا، لا نقول الله خلق الخلق في الأزل، إنما نقول الله موصوف بصفة الخلق في الأزل، والمخلوق حادث وجوده متعلق بزمن، هكذا. ولا نعمل الفكرة في ربنا، لأن الله تعالى لا يدرك على سبيل إحاطة، ولا صفات الله تدرك على سبيل إحاطة. نعم. حي أي موصوف بصفة الحياة، وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لا تتعلق بشيء، وهي شرط عقلي لسائر الصفات، لسائر الصفات كما أن الوجود شرط لها. واعلم أن المصنف قد أعرض عن بحث الوجود، يعني أن هذا من حيث المبحث العقلي، أنك إذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى متكلم وأنه سميع وأنه بصير، فلا بد أن يوصف بأنه حي، لكن ليس جريا على ما في وصف الأحياء، بل لأن ما يقابل الحياة هو الموت، والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، ونفى عن نفسه كل ما من شأنه أن يجعل شيئا من هذا الكون جاريا بغير علم الله وتصرفه، فلذلك لا يوصف ربنا بالموت، لكن يستلزم في العقل أن يوصف بالحياة، هذا يعني من باب الاستدلال العقلي. وقالوا وهي شرط عقلي لسائر الصفات، يعني أن الذي له سمع وبصر لابد أن يكون حيا، قالوا هذا شرط عقلي، وكما أن الوجود شرط لها، كما أن ما بيصير يكون في شيء حي وليس موجودا، ما بيصير يكون في شيء حي وليس موجودا، فقالوا والوجود شرط لها. نعم. قال كما أن الوجود شرط لها. واعلم أن المصنف قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى بما هو ظاهر في مقال الشهود، ففي التنزيل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الآية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق كما يشير إليه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويومئ إليه حديث كل مولود على الفطرة، وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد، ولذا أطبقت كلمتهم واجتمعت حجتهم على كلمة التوحيد بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود، بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود، ردا بما توهموا وتخيلوا، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد، ولذا صدر عقيدته بشهادة التوحيد. يعني أن المؤلف رحمه الله، يعني الطحاوي رضي الله تعالى عنه، كان لم يذكر صفة الوجود هكذا مستقلة لتكون بحثا، لأن هذا يعني قال وقد أعرض عن بحث الوجود، ويريد بكلمة أعرض معناه لم يصرح بالصفة مجردة، واكتفى بما هو ظاهر في مقام الشهود، لأن الكلام هو موجه بالأصل لأهل السنة والجماعة لتمييز عقيدتهم من غيرهم، ولبيان ولإقامة الحجة على غيرهم ممن ينكر عقائد أهل السنة، وكلهم يقولون الله موجود، لذلك هو ما تكلم فيها نصا، اكتفى بمقام الشهود، ومقام الشهود هو ما رأته العين وقر في القلب من علامات دالة على أنه لا بد أن يكون لهذا الكون إله. هذا أول معروف في مقام الشهود، يعني من هنا يبدأ مقام الشهود، وفي ذلك يترقى أهل المعرفة. يعني مقام الشهود له هو سلم، أول درجة فيه هذه المعرفة الظاهرة التي يحصلها المؤمن في أول إيمانه، ثم يترقى الناس العارفون فيها حتى يصلوا إلى ما شاء ربهم لهم أن يصلوا. لكن في مسألة الوجود هناك بحث هام، يعني المشبهة بالعادة يريدون على أهل السنة عبارات كلها مبنية على أن هؤلاء ما فهموا ولا عرفوا كيف يكون إيمان الشخص بوجود ربه. المسألة ليست مجرد أن تقول أنا أؤمن بوجود الله، إنما المسألة أن تعرف أمورا تترتب على ذلك. حينما يأتي المشبه فيقول للسني: من الذي خلق العالم؟ ماذا يقول السني؟ الله خلق العالم. يقول لهم: الله خلق العالم داخل نفسه أم خارج نفسه؟ الجاهل يعني يستبشع كثيرا أن يقول إن العالم على زعمه داخل الله سبحانه وتعالى، فيسرع إلى إنكار هذه، لكن هو لا يكون ترك له إلا الجواب الفاسد الآخر، لأنه لو عقل معنى أن الله وجوده لا يشبه وجود خلقه لعلم أن وجود الله لا يوصف بأن منه داخل وخارج، ولا يقول هذه المقولة إلا جاهل في أصل معرفة ربنا، أن تعرف أن الله موجود. الله تعالى له وجود لا يشبه وجودنا في شيء. وجودنا وجود التناسب، وجودنا وجود التناسب. هذه السبحة، هذه داخل أم خارج؟ ولا واحد منكم يعرف الإجابة، ولا أنا، لأنني حينما أسأل ينبغي أن أبين سؤالي. هذه المخلوقة إذا أردت أن تعرف إذا كانت داخل أو خارج، فاذكر المنسوبة إليه، لأن هناك تناسب. هل هي داخل هذه الغرفة أم خارجها؟ داخل. هل هي داخل جيبي أم خارجها؟ إذن الداخل والخارج يكون بالنسبة، والفوق والتحت أيضا بالنسبة. هذه السبحة فوق أم تحت؟ فوق. بالنسبة إلى ما؟ إن كان بالنسبة للطاولة فهي فوق، إن كان بالنسبة إلى السقف. إذن هذه صفات وجود المخلوق على التناسب. الذين ينسبون إلى الله الجهة معناه هم متكلمون بأن الله متناسب مع خلقه، وهذا لا يقال. والذين يقولون هل الله متصل بالعالم أم منفصل عن العالم، كذلك الاتصال والانفصال هو تناسب بين مخلوقين، بين من يجوز عليه أن يكون متصلا وبين من يجوز عليه أن يكون منفصلا. هذه الورقة جاهلة أم عالمة؟ لا يقال جاهلة ولا يقال عالمة. لماذا؟ لأن الجهل هو فوات العلم ممن شأنه أن يكون شو عالما. من فوت علما ومن شأنه من فوت العلم ومن شأنه أن يكون عالما يقال له هذا جاهل. أما هذه لا يقال فيها لا عالمة ولا جاهلة، لأنه ليس من شأنها العلم وليس من شأنها الجهل. الجهل فوات العلم ممن شأنه أن يكون عالما. فإذا مسألة الجواز والتناسب، المنفصل هو فوات هو ما فاته الاتصال وكان يصح عليه، والمتصل هو ما كان يجوز عليه الانفصال لكن فاته. هذا متصل وذاك منفصل، وهذا في الشيء على معنى التناسب، وهذا أعلى من الشيء على معنى التناسب، وهذا دون الشيء على معنى التناسب. الله تعالى كان موجودا قبل كل شيء، هذه الوجود التناسبي ما كان موجودا، الله خلقه. القريب والبعيد واليمين والشمال والأعلى والأسفل والأمام والوراء، هذه جهات متناسبة بين أجسام خلقها الله تعالى وخلق هذه النسبة فيما بينها. الله موجود، وجوده لا يشبه وجودنا. وحينما نقول لا يشبه وجودنا نجرد هذا الوجود، يعني من حيث التنزيه عن كل ما هو من شوائب المخلوقات ومن علائق المخلوقات ومن تناسب المخلوقات. أما الذي يأتي إليك فيقول لك أنت تؤمن برب لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو يمين ولا هو شمال ولا هو أمام ولا هو وراء، يقول لك وكيف تصف المعدوم بأحسن من ذلك؟ هذا مما يريدونه، يقول لك كيف تصف المعدوم بأكثر من هذا؟ نقول له لأنه قر في ذهنك قياس الخالق على المخلوق، فأنت لا تقبل مخلوقا موجودا إلا على قانون المخلوق مع المخلوق. وربنا نزه نفسه أن يكون له صفة من صفات المخلوق أو أن يجري عليه قياس المخلوق. هؤلاء يأتون وفي أنفسهم التشبيه، يأتون إليك وهم يعتقدون أن وجود الله مثل وجودنا، أو أن وجود الله له بعض الشبه بوجودنا. أما أن يخلص وينزه ويقدس ويبرئ صفات الله عز وجل عن صفات البشر وعن متعلقاتها وشوائبها، هذا لا يفعلونه. لماذا؟ لأنهم حينما يعني تعلموا الشيطان أشربهم حب التشبيه، حب التشبيه صار خليط قلوبهم، صار خليط قلوبهم، صار مزيج قلوب. الموحد المنزه يقول الله عز وجل أعلمنا عن طريق الرسل بأنه موجود، وكل ما في الكون يدل على أنه موجود، وهو القائل في كتابه ليس كمثله شيء، فلله وجود لا يشبه وجودنا. هذه عقيدة منزهة، هذه عقيدة سهلة منزهة. أما أن ما يذهبون إليه نسأل الله السلامة. نعم موجود، ليس هو، لأن يقولون هذه على لفظ على وزن مفعول، والله تعالى ليس محل فعل لغيره، وهذا ليس بالضرورة لهذا الفعل لهذا الوزن أن يكون محل فعل لغيره، لأنه أحيانا يأتي المفعول على معنى الفاعل، لكن هنا ليست هكذا. موجود على معنى وجوده ثابت، على معنى أن وجوده ثابت، ليس معناه مخلوق، لأن الكلمة التي تؤخذ بمعنى المخلوق ليست الموجود، إنما هي الموجد، لأن في الفعل أوجد يوجد فهو موجد، والمفعول موجد. أما موجود فمعناه أنه ثابت الوجود، أي أننا نحكم له بأنه ثابت الوجود، محكوم له بالوجود، موجود. والإمام ركن الدين السغدي أو هذه من التفتزاني نقل الإجماع على جواز أن نسمي الله، أن يقال عن الله الموجود. التفتزاني ذكر هذه الكلمة، قال إنه يقال عن الله سبحانه وتعالى موجود، معناه محكوم له بالوجود، أي أن وجوده ثابت. أما الموجود على المعنى الذي يلزم يأتي المشبه ليلزمك به، فهو ليس معناه ليس على هذا الوزن، إنما هو على وزن مفعل، موجد أوجد فهو موجد، والمفعول منه موجد. نعم. قال: وكما أن حياته أزلية فهي أبدية، كما نص عليها بقوله لا يموت أي أبدا، إذ من ثبت قدمه هنا. وكما أن حياته أزلية فهي أبدية، كما نص عليها بقوله لا يموت، معناه حياة الله سبحانه وتعالى صفة لا تنقطع، بمعنى لا تنتهي. لا وصفات الله بنقول عنها باقية، لا على معنى اتصال البقاء زمانا وراء زمان، لأن الاتصال على سبيل قياس بالزمان هذا لا يقال في حق الله تعالى، إنما نعبر حياة الله أزلية أبدية، معناه لا تنتهي، معنى لا يموت أي أنها لا تنتهي، ليس لها حد. نعم. إذ من ثبت قدمه استحال عدمه، وهذا سبق ذكره. نعم. قيوم أي قائم بنفسه وذاته، وهي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص. هذه ليست يعني هذا مما يدل، لأنه في باب الاستشهاد هنا على المجسمة قال أن الله تعالى غني عن المحل وعن المخصص، ومعنى ذلك أنه ليس جسما، لأن الجسم هو الذي يحتاج إلى المكان يتمكن فيه، والمخصص هو الذي يجعل الجسم على ما هو عليه من الحجم. يعني هذه الأرض التي نعيش عليها، ما الذي جعلها على هذا الحجم؟ لا هي أكبر ولا هي أصغر، مخصص خصصها بذلك. القمر ما الذي جعله على هذا الحجم؟ لا هو أكبر ولا هو أصغر، له من خصصه بهذا الحجم. فنحن حينما نقول الله قيوم معناه لا يحتاج في صفة وجوده إلى محل يكون فيه ولا إلى مخصص، ولكن كلمة القيوم معناه الذي لا يحتاج إلى غيره على الإطلاق. ومن هذه الكلمة معنى الصمد، لأن من معاني الصمد الذي لا يحتاج إليه، الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. نعم. وهي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص تعالى الله عنهما، وتعبير المصنف بصيغة المبالغة للإشارة بأنه القائم بنفسه المقيم لغيره بالتدبير والحكم. هو هذا التعبير قرآني، القيوم هو تعبير قرآني، وكذلك جاء في بعض الأحاديث الذكر لفظ اسم القيوم بالقيام على نفس المعنى، لكن صيغة المبالغة فيه على أنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وكل غير يحتاج إلى الله في قوامه، كل غير. لأن تعرف نحن نقول الله تعالى خلق كل شيء، فكل ما سوى الله شو بيكون؟ مخلوق، والله هو الخالق لكل شيء. فإذا كان في قول الله تعالى وخلق كل شيء، فهمنا أنه لا خالق إلا الله، لأن المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، الله تعالى قال وخلق كل شيء، أليس يعبر في العربية يقول ما صنعت شيئا ولا أتيت شيئا ولا صنعت ولا تركت ولا يعبرون بالشيء عن الذوات، ويعبرون بالشيء عن ماذا؟ يعبرون عن الأفعال المنسوبة إلى الذوات. الله عز وجل خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، وإذا كان احتاج في أصل وجوده إلى الله، ففي تفريع وجوداتها وجود هذا الشيء الموجود وفي تفريع وجود مخلوقات الله تعالى هي إلى الله أحوج. المخلوق علامة الاحتياج، كونه مخلوقا دليل القهرية، مقهور مغلوب متصرف به مملوك، فلذلك لا يزال العبد يحتاج إلى الله في جميع أمره، ولا يستغني عن الله طرفة عين، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء مما خلق. نعم. ثم أكد ذلك بقوله لا ينام، أي لا يأخذه ما يأخذ الحيوانات من آفة النوم. المراد به الأهل الحياة، ما يأخذه الحيوانات يعني أهل الحياة. نعم. وهي حالة تعرض للحيوان عن استلقاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساس رأسيا. قال السيد والله تعالى منزه عن ذلك. دقيقة بس، في أتاني سؤال كأنه من نفس الشخص، بس في كلمة لأن ما عرفت أقرأها هنا. إن نزهنا الله من صفات من الصفات التي توهم التشبيه والتجسيم، فهل يلزم من ذلك تشبيه؟ ما من صاحبها؟ فهل يلزم تشبيه أخرى الجمادات وال... لا، حينما نقول الله لا يشبه المخلوقات لا نريد فيها فقط الأشياء الحية، نريد أنه لا يخلق شيئا، لا يشبه شيئا من كل ما خلق. أما إذا قصدت النفي، يعني نحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يوصف باللون، لا يوصف بالحركة، أن هذا تقول تسأل هل هذا يلزم منه هذا النفي أن الذي لا يوصف باللون من الخلق مثلا، فيما لو مثل ما قال بعض العلماء أنه الماء لا لون له، في بعض العلماء قالوا الماء لا لون له، وبعضهم قال له لون، لكن من قال من الماء لا لون له، أو خلنا نقرب ذلك، الألم ما لونه؟ لا يوصف الألم، لا يوصف باللون. تريد أن إذا قلنا الله لا يوصف باللون والألم لا يوصف باللون أن هذا يحصل فيه التشبيه مثل هذا؟ يعني أنت تقول إنهم قد يريدون عليك ذلك؟ آه. النفي لا يقتضي التشبيه، النفي لا يقتضي التشبيه، أما الإثبات نعم، لأن الشبه هو وجه شبه الموجود، وإلا النفي الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه لا يوصف سبحانه عز وجل بأنه ظالم، والرسول لا يوصف بأنه ظالم. النفي لا يفيد الشبه، لا يفيد الشبه. نعم نعد. أما الإثبات التشبيه في الإثبات. نعم هو لا أدري إذا كان هذا سيأتي أظن سيأتي لكن نتكلم فيه لأهميته. بس يعني بدنا ننتبه أنه نريد أن نكمل الكتاب في مدة محدودة. في مسألة التعطيل شيخنا سألنا ولا نستطيع إلا أن نجيب لأنه هو يريد أنا أظن فيه المعرفة لكن هو يريد أن يسمعكم وأن نستذكر مع بعضنا في كيفية الرد على المشبهة إذا قالوا لكم إنكم أشاعرة مؤولة أنتم تقولون يد الله قدرة الله. أولا الأشاعرة لا يقولون في كل مكان ذكرت فيه اليد القدرة إنما يؤولون على حسب اللغة العربية. فإن كان الكلام في أصل التأويل في إثبات هل التأويل وارد أم ليس بوارد فهذا بحث وقد أشبعه علماؤنا يعني أدلة ولا نتكلم فيه. إنما نتكلم في هذه في هذه الحيثية وفي هذا التفصيل الذي طلبه الشيخ بارك الله فيه وهو أنهم لو قالوا لكم خلينا نحكي عن الاستواء. استواء لأن اليد ما فسرت في كل مكان لأنه في بعض الأماكن قالوا لله يدان لله يدان وهما صفتان لله تعالى بلا كيف حيث تثبت اليد صفة أثبتها صفة وحيث لابد أن يكون هذا معناه غير الصفة لسياق الآيات أو لأدلة العقل القاطعة كانوا يؤولون. ففي كلمة استوى يمكن مثال استوى أقرب يقولون أنتم تؤولون استوى بقهرة فإذا أولتم استوى بقهرة فقد عطلتم صفة الاستواء. هل قلتم استوى كما أخبر المشبه ماذا يقولون؟ يقولون استوى حقيقة. ماذا يفهمون من هذه العبارة؟ يفهمون أنه استقر حقيقة هكذا يفهمون لكن هم لا يلقونها أول الأمر إلى الناس يخبئونها حتى إذا تمكن المريد عندهم صاروا يشربونه التشبيه فيها حتى يستخرجوه مشبها كاملا. لكن نحن إذا قلنا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالاستواء حقيقة نحن نعتقد هذا حق نعتقد أن هذا حق. الله وصف نفسه بالاستواء هذا حقيقة أنه جاء في القرآن الكريم وصف الله بالاستواء. لنا في هذا مذاهب أننا نقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر ولنا أن نقول إن الاستواء صفة لله تعالى آمنا بالله على مراد الله لك. لكن الذي يقول الاستواء هو القهر